الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلسلة إنه الحق ومحاضرة في تزكية النفس مع فضيلة الإمام الشيخ الأستاذ الدكتور الشيخ نشأت أحمد شيخنا وعالمنا وإمامنا وتاج رؤوسنا وعالم من أعلام الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يبارك فيه وفي صحته وفي علمه وعمره ونيته وعمله وزوجه وولده وكل من حوله، ويبارك فيكم أجمعين أيتها الأخوات المباركات وأيها الأخوة المباركون. والآن مع فضيلة الشيخ المحاضرة بعنوان ما زالت تزكية النفس يا شيخنا، أيوة كيف ما زلت نزكي أنفسنا؟ ما شاء طيب الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن كيفية تربية الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وللأمة وللبشرية إلى قيام الساعة، عن طريق إعمال طاقة البصر من خلال قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالتوجيه للنظر إلى كل ما خلق، والبحث في كل ما خلق، والنظر يستتبعه التفكير والتدبر واستخراج ما في المخلوقات من أسرار ومن دلائل ومن إتقان ومن إحكام، كلها تدل على الواحد الديان، على كمالات الله عز وجل، والوصول لحد اليقين من خلال ما نرى وما نشاهد وما نعاين في مخلوقات الله، ثم استخراج ما في هذه المخلوقات من علوم بثها الله فيها بثا لترتقي البشرية من خلالها، سواء علم الطب أو علم الكيمياء أو علم الأحياء أو علم النبات أو علم الجيولوجيا أو علم الفلك وغيرها من العلوم. فرب العباد ما أنزل كتابه إلا ليرتقي بخلقه إلى أسمى مراتب ودرجات السمو. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فقال أهل التفسير: أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعة مكانتكم، علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. أراد الله بهذا المنهج الرباني أن يجعل أهل الحق أسمى الخلق في كل أمر، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. نعم إخواني، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لهم ولغيرهم، أن ينتفعوا بها، ثم قال: خالصة يوم القيامة. فكتب وجمع لأهل الإيمان خيري الدنيا والآخرة، الدنيا لهم ولغيرهم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك معذورا، لكن الآخرة لهم خالصة دون سائر الخلائق. فهذا المعنى الدقيق، أصل من أصول هذا الدين، وهدف من أهداف التي وضعها الله لعباده حتى يفوزوا بخير الدنيا والآخرة. ولذا وعد ألا يسوي بين من آمن وأطاع وبين من كفر وعصى. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلهم المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي هل نجعلهم سواء بسواء في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل. فرب العباد بين أن هذا الأمر محال في حق الله عز وجل أن يسوي بين من أطاعه وبين من عصاه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فشتان بين من يؤتيه الله الدنيا ويبارك له فيها ويرزقه حسن الانتفاع بها ويسمو به من خلالها، ومن يؤتيه الله الدنيا استدراجا له وتنكيلا به. فالدنيا في حق المؤمن نعمة يرتقي بها، وفي حق الكافر فتنة ينسفل بها، شتان بينهما هذا في الدنيا، فما بالنا في الآخرة. أما الآخرة فالنعيم لأهل الإيمان دون غيرهم، والجنان لأهل الإيمان دون غيرهم. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق. ثم المعنى السادس مواصلة كل هذا البحث، مواصلة النظر، مواصلة التفكر، مواصلة التدبر، مواصلة استخراج الأسرار الدالة على كمالات الواحد القهار، مواصلة استخراج العلوم والانتفاع بها والسمو بالبشرية من خلالها. ولذلك كل حضارات الأرض قامت على أفراد، إلا حضارة الإسلام قامت على كل فرد في الأمة، على طاقات كل أبناء الأمة، ليست طاقة فئة معينة من غيرها. ولذلك حضارات الأرض انحصرت في اتجاه واحد. أي حاكم استطاع أن يجمع أو ينتفع بمواهب الموهوبين أو المتميزين عنده في بلده في النحت، بنى حضارة في النحت. ومن استطاع أن ينتفع بمواهب الموهوبين وطاقات أولي الهمم والعزائم والإرادات في الصناعة، بنى حضارة صناعية. في الزراعة بنى حضارة زراعية، وهكذا. لكن أمة المسلمين أمرت أن تسمو في كل مجالات الحياة، فركزت الرسالة على تربية الإنسان نفسه والانتفاع بكل طاقات البشر، الأمي والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى، بحيث يكون لكل فرد في الأمة دور في رقيها، دور في سموها، دور في رفعتها، دور في تحضرها. كيف استفاد الوحي بطاقات جمال خلقه؟ لذلك نعجب، يعني جيل الصحابة جيل لا مثيل له في التاريخ، تفوقوا في كل مجالات الحياة، تفوقوا في استخدام كل طاقاتهم ومواهبهم أيا كانت وجهتها أيا كان محلها. فرأينا جيل فريد، كما يقول عنه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الشمس الأرض 3 دورات، لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيه مقترب منهم. فكان جيل، كما يقول ابن القيم، جيل قرآني رباني فريد، برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، لم يصل إليه أحد ولن يصل إليه أحد. كيف استفيد بكل طاقات الصحابة وبكل إمكانيات الصحابة أعلى استفادة ممكنة؟ وهذا معنى خطير جدا جدا جدا في التربية التي لا مثيل لها. البشرية لا تعرف هذا الطريق، هذا المنهج الرباني، الاستفادة بكل طاقات الخلق لا بفئة معينة من الخلق دون غيرهم. هذا المنهج لم يعرف إلا في وحي الله المنزل. ندرك هذا المعنى. ومن قواعد التربية أن الله عز وجل لم يكتفي بعلوم الكون وبالبحث فيها واستخراج ما فيها، بل تجلى من عليائه، من فوق عرشه وسمائه، ووضع لعباده أخطر منهج في الوجود، وحي القرآن، وجاء الأمر بالانطلاق فيه ومعه وبالسمو من خلاله في قوله تعالى: اقرأ الثانية، اقرأ، قال وربك الأكرم. وهنا أقسم بذاته العلي وخص من صفاته الكرم، لم يقل اقرأ وربك الكريم، بل قال الأكرم. لو ذكر الكريم لكفتنا، لأن كرمه لا نهاية له، كرم الخلق كله محدود، لأن النعم عنده محدودة، ولن يعطوا إلا ما في وسعهم. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق لا ينفد. وفي الحديث: إن هذا يا ربي مبسوطتان الليل والنهار، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كل ما ينفقه على الخلق لن ينقص ما في يده من خير، بيده الخير. هذا الإله العظيم الذي بيده الخير كله، بيده الكرم كله، وعنده الخير كله، يقسم بذاته ويختار من صفاته هذه الصفة التي تتمناها القلوب جميعها، المؤمن وغير المؤمن. لم يقل الكريم، بل قال الأكرم، والأكرم صيغة تفضيل معرفة. فنقول كل جيل فيه كرماء، ويتميز واحد بين هذا الجيل كله، فقال عنه هذا أكرم جيله، أكرم صيغة تفضيل على وزن أفعل، يعني من فاق بكرمه كل من حوله. لو جمعنا كل أكرم في كل جيل من أجيال البشرية، فأكرم الأكرمين من الخلق لا يذكر كرمهم أمام كرم أكرم الأكرم. كرم الله بلا حدود، بل كرم أكرم الأكرمين بجانب كرم الله عز وجل، قتلتهم في بحر لا ساحل له، لا ساحل له، لأن كرم الأكرمين محدود بطاقتهم وإمكانياتهم، وهي محدودة وهي نافذة، ستنتهي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما كرم الرب، كرم من يعطي عطاء لا حدود له، لا نهاية له، وكله لا يساوي في العطاء الذي عنده شيء، كما قال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني، أي طلبوا كل آمالهم وأمانيهم، فأعطيت كل سائل منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أدخلنا مخيط أو إبرة في بحر لا ساحل له، كم تأخذ من ماء البحر؟ لا شيء يذكر. لو أن الله أعطانا كل ما نتمنى، كل أهل الأرض من إنس وجن وحيوانات وحشرات وغيرها من المخلوقات، لو أعطانا كل هذا، فمن ملكه ومما عنده لا ينقص شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا شيء يذكر. فإن علمنا هذه الحقيقة، فإذا وراء هذا القسم أسرار، عطايا بلا حدود، بلا حدود. فندرك مع من نتعامل، كلام من نقرأ، إنها وحي الله المنزل، اقرأ وربك الأكرم. وقبل أن نشرح ونفصل كرمه ومواضع كرمه في وحيه، قد يسأل سائل: كيف أقرأ صلى الله عليه وسلم وهو الذي نفى القراءة في أول مرة؟ بل ما أنا بقارئ صلى الله عليه وسلم، لكنها قراءة جديدة غير الأولى التي نفاها رسول الله، وغير الثانية التي صرح بها الآية الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم جاءت اقرأ جديدة ليعلم الله البشرية أن بوسع الأمي أن يقرأ، إن كان حرم تعلم القراءة والكتابة لم يحرم آلة السمع، لم يحرم آلة الحفظ ليسمع وحي الله، وليعي عن الله كلام يحفظه في صدره ألفاظ ومعاني ويتلوه من صدره. فنبينا نبي أمي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية، هذا نص الحديث، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، غلب على أمة العرب هذا الجانب. كيف تتحول أمة أمية لأمة تجمع علوم رب البشرية، علوم الله، الوحي، كل كلمة فيه معلومة من علوم الله، كلام الله الذي جمعه لنا على وفق علمه. علم من؟ تفصيلاته كلها على وفق علم العليم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الحكيم. إذا ما في تفصيلة إلا على وفق علم الله الذي لا حدود لعلمه. فأين كل علوم بشرية من علمه؟ قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ أين علمنا من علم؟ صفر. كل علوم البشرية التي جمعوها وحصلوها واكتشفوها من خلال العلوم التي بث الله في خلقه لا تساوي شيء أمام علم الله الذي أتقن كل شيء وعلم أسرار كل شيء. فحتى علومنا كما صرح القرآن حصلت في الظاهر، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا، بعض الظواهر فقط. أما الذي يعلم الأسرار هو الذي أنزل هذا الكتاب، هو الذي كتب هذا الكلام. لذا وصفه تعالى فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ من يعلم الغيب غيره؟ من يعلم كل شيء سواه؟ جاءنا بكتاب تفصيلاته كلها على وفق علمه، يعني بالمشاهد وبالأسرار وبالخبايا وبما نعلم ولا نعلم وبما نرى وما لا نرى. الذي يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما نبصره من خلق الله ذرة أمام ما لا نبصره. الذي أنزل الوحي العليم بكل ما نبصر وما لا نبصر، بما نعلم وما لا نعلم، بما ظهر وما خفي عنا من علوم. رحم الله الخضر لما وقف على نبي الله موسى على يعني شاطئ، قل بشاطئ البحر على السفينة، فرأى عصفور ينقض بمقارف من البحر. فنظر الخضر عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام، قال: أتدري كم أخذ الهدهد أو العصفور من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: في علمي. علمه من أعطاه الله وخصه بعلوم لم يعطى لأحد، علم من لدن الله عز وجل أعطي للخضر، وعلم كذلك أعطي لنبي الله موسى. ده واحد من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشر كله، من أعلم خمسة في تاريخ البشر كله، هم أولي العزم الرسل. نبي الله موسى واحد منهم. فنظر الخضر وقال لنبي الله موسى: أتدري كم أخذ عصفور من البحر؟ فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ العصفور من ماء البحر. إذا كل ما عند البشرية من علوم بجانب القرآن قطرة في بحر الله ساحلة له. الله، معنى خطير الناس عنه في غفلة قاتلة. هذا الكلام ليس كلام بشر، كلام العليم الحكيم تفصيلاته كلها على وفق علمه، علم العليم الحكيم. إذا يقول اقرأ اقرأ، كيف أقرأ؟ أعلمك، أن ييسر لك القراءة، وإن كنت أميا تسمع. وينزل القرآن على غير عدد الكتب، الكتب كلها أنزل جملة ومكتوبة، القرآن ما نزل مكتوب، نزل منجما آيات آيات، وأمر النبي بحفظها آيات آيات، والصحابة معه وكل الأميين، فكان يحفظونها 10 آيات 10 آيات، كما يقول ابن مسعود: كنا إذا نزل على الوحي نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. الله، جيل عجيب عجيب. الوحي ينزل والأذان صاغية والقلوب واعية، وكل ما ينزل يسمع، تعيه القلوب، تحفظه، يتلى على ألسنتهم، يتعبد به في المحاريب، يقوم به في صلواتهم. هذا المعنى وهذا الترتيب الرباني لم يسبق في كتاب، كتاب كان ينزل جملة واحدة بلغة القوم ويطالب بحفظ هذا الكتاب من المسل. إن اعتدى عليه معتدي قطعه ومزقه ضاع الكتاب، كما حدث في التوراة في الإنجيل وفي غيره القرآن أبدا. وذلك أهل الكتاب طلبوا وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أمرنا بترتيله حتى يحفظ في الصدور، حتى يحفظ في الصدور. ومع هذا لم يكتفي تعالى بحفظ الصدور، بل أمر النبي أن يسطره، فكانت الآية تنزل يحفظها ويحفظها أصحابه، ثم يكتبها عملت كتبت الوحي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع وجود جبريل عنده تراجع مكتوبة وتحفظ هذه الرقعة معظمة مكرمة معطرة في بيوت الصحابة، حتى حان وقت جمعها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق، فجمعت كاملة فصار القرآن محفوظا في الصدور ومكتوبا على السطور. وصينا إلى يوم الدين بحفظ رب العالمين، لم يكن الله لأحد حفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان يظن أنه سيكلف ما كلف به السابقين من حفظ الكتاب، ليس عنده كتاب مكتوب لكن على الأقل حفظ الآيات التي نزلت عليه منجما، وهذا موضع التكليف. فكان يردد الآيات مع جبريل فنهاه ربه، نهاه قال لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله أولا بجمعه، أين يجمع؟ في صدر النبي وصدور الصحابة، رغم أميتهم رغم الأمية، عن طريق السمع والحفظ. وأوتوا ملكة حفظ عجيبة في هذا الجيل العجيب، كان رجل منهم بالسليقة ينظم القصيدة 1000 بيت، الحضور أعداد منهم يحفظها من سمعها مرة، أعداد منهم تحفظ، حفاظ من قديم يحفظها من سماعها مرة، ومنهم يعني الأضعف ممكن يحفظها من سماعها مرتين، ممكن يحفظها من سماعها 3 مرات. لكن أوتوا هذا الجانب الخطير، فكانت لا تنسى تحفظ، الحفاظ موجودين والآيات تسمع تحفظ على النبي تعرض تتلف محاريب حتى لا تنسى، ترتل تجود تتقن، لها طريقة مختلفة في طريقة النطق، أحكام سماعية حتى تتلى كتلاوة جبريل، سمع النبي من جبريل وتلاها بترتيله، وعلمها أصحابه بنفس أحكامها. الكلام ده ما رآه البشر ولا عاشوه معادين قبل القرآن. فصينا في الصدور وكتب على السطور إن علينا جمعه وقرآنه. في هذا رد على كل من ادعى أن القرآن لم يجمع، كلام الشيعة الروافض يعني خيب الله ظنهم، زعموا إن في مصحف عندهم آخر غير مصحف مصحف السيدة فاطمة، طب فينه؟ لكن غير موجود. الإمام الاثني عشر محمد الحسن العسكري أخذه ونزل به إلى السرداب وسيخرج به قبل يوم القيامة، طب لما يخرج؟ ليس عندهم إلا هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، تكفل الله بجمعه، تكفل الله بحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه الذي جاءت في الجمع، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جاءت في الحفظ، فجمعه في صدر النبي صدور الصحابة، تكفل بحفظه. ثم ذكر معنى دقيق، قال إن علينا جمعه وقرآنه. ما معنى قرآن هنا؟ المفسرين قالوا القرآن هنا مصدر لقراءة، قرأ يقرأ لها مصدران قراءة وقرآن، فاستخدم المصدر هنا أي إن علينا قراءته، سنقرئه للناس، سنجعل الكل يتعلم كيف يقرأه، وقراءة صحيحة بأحكامه وتجويده وترتيله، لا إله إلا الله إن علينا جمعه قرآن، وكانت هذه من منح الله لهذه البشرية أن يسر الله على الكل قراءته. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. للذكر، ما في إنسان دخل في الإسلام لا يحفظ شيء من القرآن، لأن صلاته وعبادته قائمة عليها. لم يؤمر أهل التوراة بترتيل التوراة في صلواتهم، ولا أهل الإنجيل بترتيل الإنجيل في صلواتهم، لكن أمر المسلمون ألا يصلوا لله إلا بتلاوة شيء من القرآن، بل تلاوته في ذاتها عبادة مطلوبة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، ورتل القرآن ترتيلا. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها لكل شيء، أمرت أن أكون مسلمين، وأن أتلو القرآن تلاوة. وأعطي أعظم الأجر على التلاوة، فأمرت الأمة من مشارق الأرض مغربها بتلاوته. فرأينا العجب، العجم يحفظه، والعرب يحفظه، والكبير حفظه، والصغير حفظه، والكل رتله، والكل جوده، والكل قرأه. نحن نجوب الأرض، ناطقي كل لغات الأرض الآن في قرن هذا، ما في ناطق لغة إلا في مسلمين، وفي المسلمين منهم حفاظ متقنين للقرآن كاملا من ألف إلى ياء، من الفاتحة للناس، يتلو القرآن بأندى الأصوات وبأجمل التلاوات، ولا يعرف من العربية حرف واحد. من الذي أقرأه؟ إنه الله الذي تكفل بإقراء الكل. الذي لا يعرف العربية يحسن السماع، يحسن الحفظ، يحسن التعلم، يحسن التعليم، يحسن التلاوة. وانت تروا عندكم الشعب الإندونيسي لا ينطق اللغة العربية إلا القليل منهم، ومع ذلك نسمع في المساجد أئمة متقنين بأجمل الأصوات وبأندى التلاوات، حفاظ للقرآن، مش بقراءة ولا برواية، بكل رواياته 20 رواية يحفظونها، 10 قراءات بكاملها. من علمهم؟ إنه الله الذي وعد بهذا، إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنه. فكما تكفل الله بجمعه، تكفل بحفظه، تكفل بإقرائه. ورابعة حسنة، قال: ثم إن علينا بيانه، يعني سنعطي أهل كل جيل ونفتح عليهم وعلى علمائهم المتخصصين المستنبطين المعايشين لوحد رب العالمين، ليستخرجوا للناس من أحكام ربهم ما تحل به مشاكل جيلهم، كما يقول ابن القيم. قال تعالى: ثم إن علينا بيانه، لم يقل فعلينا بيانه، لو قال فعلينا بيانه لكان البيان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لكن قال ثم، التي تفيد عطف مع التراخي. النبي كما ذكر علماء القراءات بين لأصحابه ما استشكل عليه، وأوجد الله في كل جيل من العلماء من يبين للناس ما يستشكل على أهل هذا الجيل من شبهات قد تستحدث غير التي سبقت. وفي هذا يجعل الله هذا قانون ماضي إلى قيام الساعة، حين يقول: وإذا جاءهم، أي جيل من أجيال الأمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. لو ردوه إلى الرسول حال حياة رسول الله، بعد موته ردوه إلى السنة، تفصل وتبين المعاني التي قد غابت عنا. وأولي الأمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أولي الأمر هنا العلماء لا تعني الأمراء، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء، إلا هذا الموضع عن العلماء وحدهم دون الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله، معنى خطير. إذا وعد الله أهل كل جيل بعلماء مخلصين، مخلصين فقهاء مستنبطين أصوليين يستخرج من كلام رب العالمين قرآن وسنة وحيا وهديا، فكله وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن مثل معه، فيستخرج من الكتاب ومن السنة ما تحل به مشاكل جيله، ما تقوم به أخلاق أهل جيله، لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا ندرك هذا المعنى، جاء الوحي بهذا المنهج الرباني العالي السامي، كلام الله، وحي الله، المكتوب على وفق علم الله. لذا قال: اقرأ، اقرأ في بحور علوم الله. الله، علوم لا حدود لها، لا نهاية لها، لا سبيل للبشرية إليها إلا من خلال وحي الله الذي أنزل. هذه الأمة أعطيت أخطر كنوز الوجود، القرآن والسنة النبوية، أخطر الكنوز. جمع الله فيها علومه التي أراد للبشرية أن يعلمون سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. هذا المعنى الدقيق الخطير كيف يغيب عن المسلمين وهم يقرؤون كتاب ربهم ويقرؤون هذه الآيات؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم، أي من علمه علم بالقلم علوم فقط، لا، قال: علم الإنسان ما لم يعلم. فجمع في الآية لنا ألوان من العلوم لا تحصى أو لا تكاد تحصى، جمعها الوحي أو جمعت في الوحي، جمعها الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله من علمه، وعلمه كيف يبين ما علموا. ونزلنا إلى الكتاب الحق، ونزلنا إلى الكتاب الحق لتبين للناس ما نزل إليه، فدوره البيان صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد مهامه، لتبين للناس ما نزل إليه، هو الذي علمه هذا البيان، والذي علمه هذا البيان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان على أسد أنبياء ورسله، فكيف بسيد الأنبياء ورسله؟ والذي جمع الله له في كتابه علوم الأولين والآخرين، بل علوم رب العالمين يا إخواني، علوم رب العالمين. القرآن كلمة كلمة، كلام من؟ كلام العليم الحكيم، فكل كلمة فيها من علوم الله ومن أسرار الله ما لا سبيل للبشرية لتحصيله. كل البشرية، كل البشرية شيء مذهل. إذا قل اقرأ وربك الأكرم، خذ كرم الله، خذ من كرم الله ما تحار فيه العقول، ما لا تقوى على معرفته ولا على جمع العقول، ما لا يستطيع أحد شكره، نعمة الوحي جانب خطير وخطير جدا جدا، ومع ذلك يسر الله تلاوته وسهل طريق حفظه وطريق تلاوته، وجعل كل هذه منا عبادة وطاعة لله عز وجل، وأجر لنا مكتوب في الدنيا في الآخرة، ده رتب عليه أقداره. فهم الصعب هذا، إن حتى لو شغله الوحي عن شيء من خطاب الدنيا التمسوه من خلال الوحي. يقول عمر رضي الله عنه: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس رسول الله، فيذهب هو يوما إلى مجلس رسول الله يتعلم الوحي منه، وأنا أنطلق إلى الكسب، فأجتهد لكسب قوت يومين أو زاد يومين، فعود آخر النهار فأسأله: ماذا تعلمت اليوم رسول الله؟ فيعلمني ما تعلم يوم بيوم، فإن كان الغد انطلق هو لكسبه، وانطلقت أنا لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتعلم الحق منه. فإن عاد آخر النهار علمته ما تعلمت. كيف استطاعوا أن يوفقوا بهذه الطريقة بين كسبهم وأقواتهم وطعام أولادهم ونسائهم وتقويم حياتهم الدنيوية مع عدم الحرمان الوحدي؟ أعطوه شطر العمر في التحصيل. هذا المنهج البسيط السهل تعلم الصحابة، كل الوحي وما فاته مشهد، مشهد اللي يفوته يسمعه إذا عاد من عمله، حتى اللي يفوته من الوحي شيء. هذا المنهج الرباني اللي وصل بالصحابة لهذه المراحل. أبو هريرة أسلم متأخر، وجاء مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كان قد مضى على البعثة سنين، 13 عام في مكة، وغزوة خيبر كانت في عام نهاية 6 وبداية 7، يعني 19 عام فاتت أبو هريرة، أو 20 عام. فشعر بالحاجة الماسة لئلا يفوته من وحي شيء، مع أن أبو هريرة كان من أغنياء دوس، هجر وترك ماله لله، فأقام في المدينة مع أهل الصوف، يقيموا بجوار داخل المسجد بجوار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أن يعوض ما فاته، فجلس في المسجد، أقام إقامة كاملة مع أهل الصوف، ترد اللقمة لقمتان، ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة خروجه من باب حجرته، يلازمه إلى أن يرجع، فيشهد كل المشاهد ويسمع كل الآيات وكل البيانات، نصوص الكتاب ونصوص السنة، ويحفظ. فكان عنده نهم شديد في طلب العلم، فإذا دخل النبي داره وينام انطلق أبو هريرة ليقتات، يكسب أي شيء، يتاجر بأي شيء، لا يجمع درهم أو درهمين يغنيه، فيعود مرة أخرى ليلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته. طبعا حدثت معه مواقف صعبة جدا، لكنه طالب علم على أرقى مستوى، لا يعد أن يفوت موقف من الطرائف التي يحكيها هو. يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى ظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. ومع الجوع كان صابر محتسب، حريص على ألا يفوت معلومة من الوحي تنزل، قرآن أو من السنة تصدر. الوحي الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. عرف قدر القرآن، وعرف قدر السنة، الحكمة التي سماها ربنا الحكمة، فكيف يفوت حكمة رسول الله في أي موقف؟ عكف عكوف، بل من الطرائف التي أحكيها أقول: لقد بلغ ذات يوم مني الجوع مبلغا قد نهيته، وأنا غير قادر أترك موقف لرسول الله أبدا، أو أضحي به من أجل الدنيا والطعام والشراب. قال: حتى اشتد بالجوع لم أقوى على الصبر، فلقينا عمر الخطاب رضي الله عنه، فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه. قال: فأجاب عمر على سؤالي. كمتصور يقول لي: بتفضل معنا. أجاب على السؤال. قال: فلقين الصديق، فسألته في نفس المسألة، فأجاب الصديق على سؤالي. فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأل. النبي قرأ السؤال قبل أن يسأله. قال أبا هرة: قلت لبيك يا رسول لسعديك. قال: انطلق بنا إلى حجرة عائشة. فجئنا حجرة عائشة فناداها، قال: عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة، الإناء بأكمله. ثم قال: يا أبا هرة، قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال: اذهب وأت بإخوانك من أهل الصف، 8 رجل في هذا التوقيت. يقول أبو هريرة: فوجدت في نفسي اللي في القصعة يكفيني، يشاركني فيه 8 واحد، لكن طاعة رسول الله واجبة. فانطلقت فجئت بهم، فقال يا أبا هريرة: قل بسم الله واسق إخوانك 10 10، يدخل 10 يشربوا يخرجوا، يدخل غيري، حتى ارتوى 80. النبي دعا وسمى فشرب الجميع. قال: حتى فرغت منهم جميعا، شربوا جميعا. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هريرة اشرب. فشربت حتى ارتويت فوضعت الإناء، فقال: اشرب يا أبا هر. فشربت حتى ارتويت فوضعت الإناء، فقال: اشرب يا أبا هر. أبا هريرة، فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، خلاص استوت. قال: وهذه إجابة سؤالك، أي الذي كنت تدعو أن تسأل. ندرك النبي لما رأى هذا الحرص من أبو هريرة، كما يحكي أبو هريرة نفسه يقول: فناداني، قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال: ابسط رداءك. فبسطت ردائي، فأخذ بيديه 3 حسيات ووضعها في حجري، ثم قال: اجمع عليك ردائك، ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله. قال: فجمعت علي ردائي، فما نسيت بعدها حديثا قط. كان الذاكرة حديدية عجيبة، ملكة في الحفظ رهيبة، حتى صار رغم تأخره أحفظ من كل الصحابة لأحاديث رسول الله، لكثرة ما حضر المشاهد في ال4 سنوات اللي جلسها مع رسول الله، لمرافقته لرسول الله الوقت كله. ندرك، بل بلغ لما رأى النبي عند هذه الملكة العالية جدا، حين جاء وفد فارس، وكان سلمان الفارسي في سرية، فقال النبي: يا أبا هرة، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: قم بيننا وبين القوم، أي تعلم الفارسية وترجم ترجمة فورية. قال: فعكفت على الفارسية أتعلمها، فأتقنتها في 15 يوما، 15 تعلم الفارسية وأتقنها حفظا وفهما وترجمة للغة العربية، ترجمة فورية. إذا ندرك كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم بمواهب كل موهوب صحابته، إنه هو الحفظ استفاد منه، مش لأبو هريرة لوحده. وابن كعب يقول: لما علم النبي قدوم وفد يهود اليمن، وكانوا لا يتحدثون إلا السريانية، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، قم بيننا وبين القوم، فأتقنت السريانية في 17 يوما، مش ورا الطريق وهم قادمين، ما إن تحركوا إلا وبدأ التعلم، ما إن وصلوا إلا وكان قد أدخل. فعل هذا أبو هريرة في 15 يوما، فعل هذا وابن كعب في 17 يوما، وهكذا هكذا جيل فريد. كيف استفيد بطاقة كل واحد منهم؟ أعلى استفادة ممكنة، أعلى استفادة، انتفاع هي أقصى الانتفاع بكل ما عند الإنسان مواهب وإمكانيات وطاقات ونعم أسبغها الله عليه. كيف على النبي وسمى النبي من خلال طاقات الناس ومواهب الناس ونعم الله التي أعطاها للناس، ليسمو بكل إنسان إلى أعلى درجات السمو المطلوبة شرعا والممكنة واقعا. سمى بالجميع، سمى بالكل. إذا ندرك إن علينا جمعه قرآنا، اللي عرف إنه هذا العلم ليس علم عادي، علم الله، كيف تفتر همته؟ كيف تفتر عزيمته؟ كيف تفتر إرادته ويجمع علوم الله؟ الله، اقرأ وربك الأكرم. مش سيل، لو قلنا سيل حصلنا المعنى، ده علم جرار لا نهاية له، بل رب العباد وصفه وهو أعلم بما أنزل، فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله. لو حولنا أشجار الكرة الأرضية بالكامل لأقلام، و7 بحار من بحار الأرض حولناها لأحبار مداد، وأخذنا نكتب بهذه الأقلام من هذه الأحبار في معاني القرآن وما فيه من علوم وعطايا، لنفدت أحبارنا وانتهت أقلامنا وما نفدت علوم ربنا ومعاني كلماته. الله، قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مدادا وحبر. ندرك أنت تنهل من أعظم مصادر العلوم، وحي الله الذي جمع الله لنا فيه كل ما نحتاج إليه من إنس وجن وحيوانات وحشرات وملائكة وغيرهم. كتاب جمع الله لنا فيه هذا الكم الرهيب من العلوم، لا حدود له، لا نهاية له. كل ما تعلمناه من الوحي قشور، قطرات من بحر لا ساحل له. اقرأ، انهل من هذا البحر الرائق الذي جمع وهوى علوم الله عز وجل التي أراد أن يعلمها لعباده. يا الله، انهل انهل ليفتح لنا الباب، ليستخدم كل إنسان منا كل إمكانياته وطاقاته ونعمل لنا المسبق عليه في تحصيل هذا العلم، وفي النهاية ما يحصله سطر من قطر وقطرة في بحر لا ساحل له، لا ساحل له. نهل الصحابة وجمع الصحابة شيء مذهل، شيء مذهل. هذا علي بن أبي طالب يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. ما معنى هذا؟ يقول: لو أردت إن أنا أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. إذا ما جمعه من علوم دارت حول آية سورة الفاتحة كافية أن تحمل 70 جمل كتب في الفاتحة وحدها، فكم علمه في غيرها من القرآن؟ وكم علوم الصحابة؟ شيء مذهل فوق الخيال، فوق الخيال. نحن أمام بحر العلوم، الوحي. إذا جاء الأمر من البداية للنبي والصحابة ولكل الأمة بل ولكل البشرية، لتعرف أن هذا وحي الله، وهذا كلام الله، وهذه علوم من علوم الله التي لا سبيل للبشرية إليها إلا من خلال وحي الله الذي أنزل. الله، لو علمت البشرية هذه الحقيقة لجلدون على القرآن بالسيوف. كيف يكون عندنا كل هذه الكنوز وتحرم منها البشرية بسبب عجزنا وجهلنا؟ رحم الله شيخنا الشيخ محمد الغزالي، كان دائما يقول: الوحي قضية رابحة ومحاميها فاشل، الذي يعرضها فاشل، ضعيف التحصيل، ما حصل إلا قشور. مبين فبان العاجز، لا بيان مبين لبيان لا حدود له، لعلم الله الوافي، لعلم الله الوافر، لعلم الله العظيم الذي لا حدود له، جمعه الله في كتابه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ولقد، رب يقسم، أي والله لقد يقسم وأكد بعد المؤكدات. الواو هنا القسم، قسم توكيد، واللام لقد دخلت على جواب قسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. رب العباد يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. افهموا يا بشر، افهموا هذه الحقيقة. هذا الكتاب جامع لعلوم الله، كل ما فيه علم من علوم الله، علوم العليم الحكيم. الإنسان فينا لمسخ في عالم يلهث وراءه، لأن يعلم أن عنده يعني معلومات عالية وكثيرة، يد أن يحصل أكبر قدر منها، فما بالك إذا كان المعلم هو العليم الحكيم، والوحي وحيه.